بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب من خير نساءه. وقول الله تعالى: قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، أي متعة الطلاق، وأسرحكن سراحا جميلا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري، وقال لي حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه، وهذه فيها الترجمة، بدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمرانني بفراقه. ومعلوم أن الصديق قد ربى أهل بيته على المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى الفداء له بالنفس والمال. قالت: ثم قال: إن الله قال جل ثناؤه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا، إلى قوله: أجرا عظيما. قالت: فقلت: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. ولذلك يعني كما تقول: فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، يعني لا يدفع الإنسان الشيء الغالي أمام الشيء الرخيص، بل إن الشيء الغالي تدفع له نفائس الأشياء. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي وهو حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن متروك عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله. ضبط هذا الكلمة: فلم يعد علينا ذلك، فلم يعد ذلك، يروى يعد ويروى يعد، فلم يعد ذلك علينا شيئا. حدثنا أن هذا ليس بطلاق. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا عامر عن مسروق قال: سألت عائشة عن الخيرة، أي التخيير، عن الخيارة، فقالت: خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أفكان طلاقا؟ قال مسروق: لا أبالي، خيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارهم، أي لا يعد طلاقا. باب إلى قال: فارقتك أو سرحتك أو الخلية، يعني تخلية، أو البرية، أي برية من الزوج، أو ما عني به الطلاق فهو على نيته، يعني يعتبر نيته وقصده، فإذا نوى الطلاق بهذا الكلام يعد طلاقا. وقول الله عز وجل: وسرحوهن سراحا جميلا، وقال: وأسرحكن سراحا جميلا، وقال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال: أو فارقوهن بمعروف. وقالت عائشة: قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمرانني بفراقه. بعض من قال لامرأته: أنت علي حرام، إذا قال هل يحتمل أنه حرم الحلال؟ يحتمل أنه أراد الطلاق. قال الحسن، اللي هو الحسن البصري، نيته أن يرجع في هذا إلى نيته. طبعا صاحب الجامع لأحكام القراءة ذكر في أول آية من سورة التحريم 18 قولا في هذا. البخاري أتاك هنا بأقوى شيء وأصح شيء في الباب في أول شيء، وهو أنه على النية، ماذا نوى في هذا. وقال أهل العلم: إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه، فسموه حراما بالطلاق والفراق. يعني إذا طلق ثلاث مرات حرمت عليه، فإذا لما قال أنت حرام يعني أنه ماذا؟ أنه طلاق. يعني هذا تفسير الحرام بصنيع الفقهاء. نعم، فسموه حراما بالطلاق والفراق، أي الطلاق الصريح والطلاق الجنائي سمى حرام. وليس هذا كالذي يحرم الطعام، يعني يقول لزوجتك عليه حرام، ليس كالذي يأتي على الشاي يقول الشاي حرام عليه، هكذا يقول البخاري. قال: لأنه لا يقال لطعام الحل حرام، ويقال للمطلقة حرام، أخذ على من حيث الاستعمال اللغوي. وقال: في الطلاق ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فكأن البخاري يرى ما يراه الجمهور في هذا، ويرى أنه أنت عليه حرام يراه أنه طلاق. وقال الليث عن نافع: كان ابن عمر إذا سئل عن من طلق ثلاثا وتقول نعم، قال: لو طلقت مرة أو مرتين، يعني معناها يقول لسه لو طلق، يقول لو طلقت مرة أو مرتين معناها لكان لك رجعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني، أي بالمراجعة، وهذا من ضمن إضافة الأدلة السابقة على أنه قد حسبت عليه. فإن طلقها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره. طبعا هذه تحمل على أنه الثلاث مرات يعني متعاقبات وليس جميعها بلفظ ثلاثا. حدثنا محمد وهو بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. طبعا إذا نستدل بحديث طاووس عن ابن عباس يقول كان طلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. فلما تهاون الناس فيها قال عمر لو أمضيناه عليه فأمضاه. قالت طلق رجل امرأته اللي هو الراعي القرظي فتزوج زوجا غيره فطلقها اللي هو عبد الرحمن بن الزبير وكانت معه مثل الهدبة أي طرف الثوب يعني مثل الخمل فلم تصل منه إلى شيء تريده أي الجماع فلم يلبث أن طلقها. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني أي الأول وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هنة واحدة ولم يصل مني إلى شيء يعني فإنه قد حاول ولم يتمكن. أفأحل للزوج الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين للزوجة الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته. باب لما تحرم ما أحل الله لك. وكأنه سيسوق النصوص في تفسير هذه الآية في أول آية من سورة التحريم. حدثنا الحسن بن صباح أنه سمع الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء أي ليس بطلاق لما يقول أنت حرام. وقال لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا الحسن بن محمد بن صباح طبعا على خلاف رأي البخاري الذي أصله قبل قليل. قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد الأعور عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير. أكلت مغافير يعني سألناه هكذا يعني ليخبرنا بأنه ثمت رائحة كريهة من فمه الشريف ولكن كان صنيعهن في ذلك صنيع خطأ. فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال لا بل شربت عسلا. شوف ذلك العسل يشرب يؤكل أكلا ويشرب شربا. كيف يشرب شربا يا محمد؟ يعني يوضع عسلا في ماء فاتر عادي ويضع فيه ويشرب وهذا فيه شفاء ويستحسن الإنسان أن يشربه لنية الشفاء تصديقا بأمر الله تعالى ويؤجر على هذا. لا بل شربت عسلا عند زينب ابنة جحش ولن أعود به. فنزلت يعني فلن أعود إذا نعود الشر يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إذا إن تتوب إلى الله لعائشة وحصر فالخطاب لهما. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه لقوله بل شربت عسلا قال أبو عبد الله المغافير شبيه بالصمغ يكون في الرمت فيه حلاوة يعني فيه حلاوة ولكن رائحته كريهة. أين يذهب الصمغ شيخ؟ هذا الصمغ الذي يجعل الشجر يعني في عراق بعض الشجر يوجد عليه صمغ. حتى الشيخ الشعراوي لما فسر من سلوى قال يوجد في عراق فيوجد لدينا بعض الشجر بالذات الأجاص والمشمش نجد على الشجرة مثل هذا مثل الصمغ ويؤكل وهو طيب ليس لديكم في الشجر بلى جيد يكون الرمت فيه حلاوة. أغفر الرمت يعني يقال أغفر الرمت إذا ظهر فيه واحدها مغفور ويقال مغافر يعني بمعنى مغافر. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل أو الحلوى. يا سلام بل انتبهوا جيدا لهذا الحديث هذا يرويه علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. طبعا هذا الحديث الصحيح المشهور المشهور عند الناس المؤمنون حلوين ولا أصل مثل أن ضافت من الإمام لا أصل والصحيح الطهور شطر الإيمان. ولكن الناس لما ركبوا الصعب والذلول ورتعوا على المعاصي يحجبون عن العلم الصحيح ويورثون الكذب عياذا بالله. وكان إذا انطرف من العصر دخل على نسائه فيدن من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس يعني أنها أقام عندها فاحتبس أكثر ما كان يحتبس أي تأخر فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عك اللي هو إناء من جلد, شعر جلد يستخدم يعني لحد الآن التمر في بلاد الحرمين يضعونه في جلد ويضعونه يلبس. وقبل أيام مخرجوا يعني عك فيها تمر منذ 130 سنة وفتحوها, سبحان الله التمر كأنه ما زال على حاله بقدرة الله تعالى. فهو ذا إناء من جلد عك من عسل, فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة, فقلت أما والله لنحتالن له وهذا لا يجوز. فقلت لسودة بنت زمعة, فهذه هنا شرعت في بيان الاحتيال, إنه سيدن منك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير, فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح التي أجد, فإنه سيقول لك تقتني حصة شربة عسل فقولي له جرست نخله العرفط, يعني من هذا النحل المضروط, فالنحل لما يأكل من شيء تظهر. يعني من قبل أيام اشتريت عسل الزنجبيل باعتبار أن النحل قد أكل من أزهار الزنجبيل, فلما تأكله الآن العسل تجد فيه يعني رائحة الزنجبيل ومن قداح تجد فيه رائحته وطعمه, فقلنا له هكذا جرست نحله العرفط وتقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذاك. قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أناديه بما أمرتني, فأردت أن أناديه أنا عندي أن أناديه أي طبعا عندي أن أناديه بما أمرتني فرقا منك أي خوفا. فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقتني حصة شربة عسل. فقالت جرست نحله العرفط أي رعت. فلما دار إلي قلت له نحو ذلك, فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك, فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيت منه؟ قال لا حاجة لي به. وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم أن ما يعاب عليه دعهم. قال تقول سودة والله لقد حرمناه. قلت لها اسكتي. نعم. باب لا طلاق قبل النكاح. نعم. نعم. خوفا منه. نعم. هي اللي عندك يعني تفهمها صح. وإذا أناديه صحيحة يعني أقول له. باب لا طلاق قبل النكاح. إنسان يعني يطلق قبل أن ينكح لا يقع طلاق, لا طلاق فيما لا ينكح. لكن عند الحنفية لو قال كل امرأة أتزوجها فهي كذا, عند الحنفية لا تزوج يقع طلاق مباشرة, وهذا غير صحيح. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا, أي متعة الطلاق, وسرحوهن سراحا جميلا أي خلوا سبيلهن من غير إضرار. لا تفرض الشخص يطلق امرأة وجاء بها قبل أن تظهر من حيث ثلاثة راجعها ثم بعد ذلك طلقها وامتشها هكذا, يعني هذا من الإثم. وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح, جعل الله الطلاق بعد النكاح, فكيف يطلق الإنسان وهو لم ينكح؟ ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هرم والشعبي أنها لا تطلق, لا تطلق يعتبر منه إنسان. طبعا ربما ساق هذا حتى يرد على الحنفية, لأن الإمام البخاري ذكر 24 مسألة رد فيها على الحنفية, وله كتاب رفع اليدين أيضا فيها رد على الحنفية. باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء, يعني هذا لا يؤثر في مسألة الزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لسارة هذه أختي وذلك في ذات الله عز وجل. الحديث تقدم عندنا في قصة إبراهيم لما قال هذا للنمرود, وهذا من عنفوان النمرود, يعني كان إذا كانت امرأة لها زوج يأخذها على زوجها حتى يحقر زوجها أما الأخت فلا, وهو قال هذا مع ذلك يعني أبى إلا أن يحاول أن يفعل المنكر عياذا بالله تعالى. فهنا استدل به هكذا في هذا الباب, يعني ما هو سبب التعليق, وهذا من باب أن الكتاب مبني على الاتفاق ما نكرره هنا, وأحيانا نكرر إذا ثمت في التكرار فائدة إسنادية. لكن مع ذلك توجد 23 حديثا كررها متنا وإسنادا من غير الإتيان بالفوائد الإسنادية, فيكون هذا الأمر أغلبي بأنه لا يكرر إلا لفائدة, هو أمر أغلبي. باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما. في الإغلاق المقصود الإغلاق, هل المقصود الإغلاق الشخص الذي أغلق عليه الأمر وصار مثل المجنون, أم الإغلاق هو الإكراه؟ لا طلاق ولا عشاق في إغلاق. فهو باب الطلاق في الإغلاق والكره, لما عطف الكره على الإغلاق لأن الإغلاق هو غير الإكراه, وهو الذي أغلق عليه أمره، مثل الذي يغضب غضب، والغضب ثلاثة منازل، ابن القيم كتاب اسمه طلاق الغضبان، وتناول هذه المسألة في كتابه أيضا زاد المعاد في هذه خير العباد. وش طلاق أشياء؟ طلاق أصبح الإنسان فاقد ولا يدري ماذا يخرج من فيه، لا يقع بلا خلاف. والغضب البسيط، والإنسان لا يطلق حتى يغضب، والإنسان لا يضيع زوجة ويضيع ماله ويضيع ما ينفق. والذي فيه خلاف الوسط بين هذا وهذا، غضب غضب شديد لكنه بقي يدرك ماذا يفعل وماذا يخرج من فيه. فقالنا بعض الطلاق في الإغلاق والكره، هي إكراه والسكران، السكران أقول لك هل يقع طلاقهم لا يقع. والمجنون، المجنون أيضا هل يقع طلاقهم لا. وأمرهما والغلط طيب والنسيان في الطلاق، وفرض الإنسان أخلى يعني يقول هم طالق، قال هم طالق غلط بكلامه، وكذلك إلى نسي فطلق، والشبت وغيره. يعني إنسان لو فرض أخطأ في كلمة مثل ذاك الذي تاب وقال اللهم أنت أنت عبدي وأنا ربك لما أخطأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. هذا الحديث قال بعض أنه فلس العلم لكثرة ما يدخل فيه. فقال عبد الرحمن بن مهدي قال لو صنفت على الأبواب لجعلت هذا الحديث عند كل باب. وترى الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي توفى عام 400 وهو من كبار علماء هذه الأمة، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يحق لنا أن نقول فإن الله علمنا أن نقول لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويحق لنا أن نقول قال الله تعالى على لسان عباده الصالحين لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يستحب للإنسان في كل ليلة أن يقرأ هاتين الآيتين حينما ينام، ومن قرأهما في ليلة جفته، وحتى لو قرأتها في الصلاة وأنت عند القراءة يعني غلب على قلبك الدعاء فيها والمناجاة فالصلاة صحيحة. وينبغي على ثنايات الدعاء مثل اهدنا ينوي بها القراءة وينوي بها الهداية والدعاء. وما لا يجوز من إقرار الموسوس، هذا الموسوس الآن يسمونه بالوسواس القهري، من منكم مر عليه أحد لديه هذا الوسواس؟ جيد، هذا يبدأ يسير في الاستنجاء والوضوء وغيره، ثم يبدأ يتطور يتطور، بعضهم قد يصل به إلى الانتحار عياذا بالله تعالى. والأطباء وبعض الفقهاء يسمونه في الوسواس القهري، وهذا أكبر خطأ أن نسميه بهذا الاسم. وإذا جاءنا المبتلى نقول هل لديك وسواس قهري، هذا سيزداد مرضا على مرض، ويظن هنا نعم أنه مقهور وأن هذا لن يذهب منه وأن هذا سيؤذيه وأن الأمر بسيط وليس بصعب، وأن الإنسان يتفقه في الدين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. والشيطان مهم أنه يغوي الإنسان سواء بالعبادة أو بغيرها أو بأي شيء، ويقضي الإنسان على هذا الوسوسة بالقطع وبذكر الله تعالى وبحسن الظن به. ومع ذلك من وجد أحدا لديه هذا الشيء عليه أن يترفق به وأن يتعطف عليه وأن يحسن إليه وأن يزرع في قلبه حسن الظن بالله تعالى وأن يعلمه الشريعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقر على نفسه أي بالزنا أبيك جنون، باعتبار أن أمر المجنون لا يتحصل ولا يقع. وقال علي بقر حمزة خواطر شارفين، يعني الناقتين اللتين قد عدهما للدخول به فاطمة، فلما فعل هذا يقول فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثمن محمرة عيناه أي سكرة، ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي، مقصود أبي المطلب باعتبار أنهم ما هم مجرد إلا طوع أبيه عبد المطلب. وهذه قالها في حال السكر ولا لم يؤقل عليها. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمن أي سكر، فخرج وخرجنا معه، وهذا من قبل تحريم القمر. وقال عثمان، يعني هذا لا يستدل به على أن طلاق السكران لا يقع. وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، باعتبار أنه مرفوع عنه القلم لذهاب عقله. والسكران ثلاثة أنواع أيضا، النوع الأول سكران أصبح مثل المطر يقوم ويسقط ولا يدري ماذا يخرج من فيه، وربما بال على هذا طلاق طلاق ولا يقال. والسكران أخذ قليلا من المحرم فوجد نشوة ولذة وبقي عقله تمام، وهذا لا خلاف أنه يقال. والخلاف الذي حصل في المتوسط اختل توازنه ولم يصل إلى المرحلة العليا، هذا هو الذي حصل فيه الخلاف بين من قد يقع زجرا له، وهذا مذهب الحنفية، ولا يصح أن نقول زجرا له ونؤذي زوجته يعني استدلال بهذا الخطر. ومن قال لا يقع باعتبار أنه مرفوع العقل، والعقل هو مناط التكليف فقد سال عقلهم، فالمسألة فيها خلاف بين العلماء. وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، يعني لا يقع، والمستكره هو الذي يكره على التطليق. وهل يوجد، هل يوجد من يكره شخص يعني مضى استثناء شخص قال أنا منذ 7 سنوات ذهبت إلى رجل وأدمته أن يطلق الزوجة وأخذت الزوجة، قلت له ماذا؟ قال تزوجت مباشرة، قلت فيها تزوجت خلاص يعني في تلك الليلة أخذتها، يعني لا عقد ولا شهود ولا قرار، يعني ولا عدة ولا شيء. والآن لديهم منها أربعة أطفال وجاء يسأل. فهذا يوجد بكثرة عياذا بالله تعالى. ونحن أدركنا في زماننا يعني قبل 30 سنة أو 35 سنة هذا يحصل كثير جدا في بعض القرى عياذا بالله تعالى. وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس. وقال أشوف هذا الموسوس الإفاح بالوسوسة طلاقه لا يقع. هو هذا الذي يسمى بالوسواس القهري. وأنا تكلمت في تفسير لسورة الناس عن هذا الأمر وكيفية التخلص من هذا. وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. يعني حقيقة لا أعرف ما من هذه اللحظة هذا الكلام. وقال النافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت أي علق الطلاق بخروجها. علق الطلاق بخروجها والطلاق المعلق يحصل الطلاق المعلق إذا حصل ما علق عليه. فقال ابن عمر إن خرجت فقد بثت منها. هنا يظهر أن كلام ابن عمر أن طلاق الثلاث لفظ الثلاث يقع ثلاثا. وابن عمر محتمل ولذا الجمهور قد أخذ برأيه لأنه كان مفتي الصحابة بقي 60 عاما بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود ويفارق الصحابة ويفتي الناس. وإن لم تأخذ لكن نحن لما صح الخبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم نقول ابن عمر ربما أخذ بالسياسة الشرعية التي ساسها أبوه لما قال لو أمضيناه فأمضاه. والناس كانوا بالقرب من فقه ليسوا في أصحاب هذا الزمن فجعلها سياسة شرعية لرعاية الرعية. أما هذا يعني ما يحصل في زمن الأزمة كسياسة شرعية لا ينجر إلى بقية الأزمان. وإذا صح الخبر عن المعصوم فهو المقدم فقد بثت منه وإن لم تخل فليس بشيء يعني لا يقع لأنه لن يحصل معلق عليه الطلاق. وقال الزهري في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثة يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين. يعني أحيانا الزوجة تريد أن تسأل عن طلاق زوجها نقول له لا بد أن هو الذي يكون هو الذي يسأل حتى يسأل عن نيته. نسأله مرة ثم نسأله بعد قليل نفس السؤال ثم نسأله أحيانا تسأل يجيبك بالجواب وبعد إذا بتعيد السؤال يجيبك بالجواب وتسأله من كان معك من حضر المجلس وتقول له ائتيني لي حتى أسمع لأن أمر الطلاق ليس أمر هينا. قال فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. طبعا هذا يعني لما نظر في هذا الشيء يؤخذ بالنية والقول. الآن ما الذي يفتى فيه في بلاد الحرمين؟ يؤخذ بأغلب العلماء يفتون برأي شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الطلاق المعلق لا قصد به الحد أو التأكيد الحد أو التأكيد أو المنع المنع أو الحد أو التأكيد أجروه مجرى اليمين وقالوا عليه كفارة ولا يقع الطلاق. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا من أضعف الأقوال ولا يصح أن نأخذ به ولسبب به خطأ لما قالها أنت طالق إن ذهبت إلى المكان الفلاني ونعم أراد أن يمنعها وذهبت فكيف نجعله من أين اليمين في هذا وكيف نجب عليه الكفارة لا يصح هذا أبدا. فإذا حصل ما علق عليه وقع الطلاق. هذا هو الصحيح من قولي العلماء. وأيضا من فتاوى شيخ الإسلام أنه إذا كرر الطلاق كرره في نفس المجلس لا يعده إلا طلقة واحدة. وكان الشيخ عبد القادر الموضوع رحمه الله عليه يفتي بهذا. ولذا في الشام كان مجلس الشيخ عبد القادر مجلسا هل كنت تحضر مجالسه؟ نعم أنا كنت أتخوف أن أذهب يعني سألت صاحب الفندق قال نخشى عليك من كذا كنت لا أذهب. وقعد عليه وعقد عليه قلبه حين حدث جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال إبراهيم له النخعي إن قال لا حاجة لي فيك يعني قالها هذا قال نيته يعني هل أراد الطلاق الكناية أم لا. وطلاق كل قوم بلسانهم أي يرجع إلى اللسان كلمة اللفظة التي يقصدون بها الطلاق. وقال قتادة هو بن دعام السدوسي إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طفل مرة فإن استبان حملها فقد بانت. هذا قتادة بن دعام السدوسي. وهذا يوجد عياذا بالله بعض الناس يريدها لا تحمل ويشدد عليها غاية التشديد وهذا من اللؤم وعدم الحسن الظن بالله تعالى. والزوجة تأتي برزقها والأبناء يأتي الله برزقهم سبحانه وتعالى والطيف أيضا يأتي برزقه وكل شيء بأمر الله تعالى. وقال الحسن وهو اللطفي إذا قال إلحقي بأهلك نيته يعني قد يطردها عند أهلها أيام وهذا ليس بحسن وقد يريد الطلاق يرجع على نيته وهذا في المصطلح العراقي يسمى زعلتها يعني طردها عند بيتها مدة وتركها في معلقة ثم والدها يقول له طلقها أو خذها. وبعد هذا الشيء يأتي يستفتي هذا البخيل الزوج يقول أنا لا أعطيها لأن والدها يقول طلقها فينزل هذا الأمر منزلة مالا منزلة الخلع وهذا أمر ليس الأمر الهين. وقال ابن عباس الطلاق عن وطر أي عن حاجة والعتاق ما أريد به وجه الله. شوف يعني الإنسان يطلق لحاجة لسبب إما عدم وفاق أو لأمر آخر. والعتاق فلما عند عبده يعتقه يريد به وجه الله تعالى. فالعتاق مطلوب دائما. أما الدواء طلاق هل نقول هو أبغض الحلال إلى الله؟ لا نقول، وهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو والطلاق يعني هل أن الطلاق مباح؟ الطلاق ليس مباح، والطلاق من غير سبب محرم. ولا شك أن المرأة إذا طلبت من زوجها الطلاق من غير سبب فهي آثمة، وكذلك الزوج إذا طلق من غير سبب فهو آثم. وهذا يرجعنا إلى أولئك المفتين الذين يفتون بجواز الزواج بنية الطلاق، هذا دل على عدم شرعيته. قال العتاق ما أريد به وجه الله. إذا نعود على أبغض، الإنسان يتدرج بالموعظة ثم الهجر ثم الضرب ثم الحكمين ثم الطلاق السني، هذا لا أثم فيه، يعني أنه قد وصل بالتدرج مع زوجة لا يصح حالها، لا يكون طلاق، وهنا الطلاق لا إثم فيه. أما الإنسان يتزوج ليطلق فنساء النساء لسنا العوبة. وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيته، يعني هل قد أراد الطلاق أم لا؟ وإن نوى طلاقا فهو ما نوى، إذا نوى الطلاق فهو إذا طلاق، هذا طلاق الجنائي. وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، الكل يفيق ويفيق يفيق، وعن الصبي حتى يدرك أي يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. وقال علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، المعتوه اللي هو المجنون، بس مو مجنون حيل، بأخف درجة من المجنون. حدثنا سبحان ساق البخاري هذا الحديث هكذا، وروي هذا الحديث في بعض كتب السنن عن الحسن عن علي، والحسن لم يسمع عن علي، لكن هذا أخف الطرق رواية الحسن عن علي، أقل طرق ضعفها، فينجبر هذا الخبر ويتقوى. حديث رفع علم الخطأ والنساء مستكره عليه. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي، تجاوز أي عفا، ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. هذا طبعا لما الإنسان يعني هذا مثل لماذا أتابعنا، يعني الشخص فكر يطلق زوجته وقرر أن يطلق وما قال، فهذا ليس بطلاق، هذا هنا. لكن هذا ليس في كل أشياء، مو يأتيني يتخيل الحرام أو يأتي أهله ويتخيل أنه يجامع عمره أهله، لا شك أنه حرام، ولا يدخل فيها أن الإنسان ينوي الحرام يقول أنا خلص بعد ساعة أخرج من هنا والإعدادية الفلانية سيخرج كذا وسوف أنظر لها، إذا كانت عزم فلا شك أنه حرام. لكن لو جاءته خاطرة ودفع الخاطرة تتحول إلى حسنة، ما لم تعمل أو تكلم. قال قتادة إذا طلق في نفسه فليس بشيء، يعني لا يقع لا يقع، وهذا من رحمة الله تعالى بالناس. وهذه المؤسسة تأتينا تأتي هذا الخواطر ويأتي الحرمة، وقد تجدهم مضى له شهور لا يقرب أهلها، يخشى أنهم بعضهم علماء كبار ويحصل لهم هذا. كان لدينا في هيت كان في الرمادي الشيخ فاضل دب رحمه من كبار علماء الحنفية لدينا، وأيضا أصيل بهذا، وكان يأتي عندي في المحل ونقرأ بكتاب الهداية، وكان يسألني يعني وبعدين يطلب منا السؤال أكتب له في ورقة، حتى لا كتب في ورقة إذا أكتب الله أعلم إن شاء الله أقول لا عيد لي إياها ورقة. ولما زرته في ليلة كنت وجدت هذه الأوراق عنده هكذا من الصندوق الفتاوى التي كنت أوتيه فيها يتخوف. ومرة سأل الشيخ عبد الملك السعدي، هو حدث لي الشيخ عبد الملك السعدي سؤال وأجابه، وسأل عاد يقول الشيخ عبد الملك كان إمام جامع كبير، وقلت للمصلين أطلق على اعتدل واستقيم الصلاة، ولما صليت استقبلت القبلة لأرفع يدي يقول وقف أمامي وقال يعني الشيخ أكيد الشيخ غبي فيها شيء، يعني استثناء في مسألة ولكن يتخوف يتخوف. فيوجد الناس يعني هو هذا أصله الورع، لكن مع الورع يحتاج إلى قوة في اليقين بحيث يرد هذا الورع، يرد هذا الوسوسة، ويحسن ظن الإنسان بربه، وربنا جل جلاله قد رفع الإثر والأغلال عن الأمة. نعم. يقول حدثنا أبو اليمان أم قبل أصبغ حدثنا أصبغ اللي هو ابن الفرج قال أخبرني ابن وهب اللي هو عبد الله بن وهب المصري عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إنه قد زنى، هذا اعترف على نفسه بالزنا، فأعرض عنه، وهي من رحمته، وأعرض عنه أن فصل مرارق من حد باعتبار أن السؤال لم تقم عليه الحجة بالإقرار الواحد، فتنحى شقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه، هنا قامت عليه الحجة، لكن هي ندفع الموانع عن إقامة الحد. فقال هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال نعم. هل أنت متزوج؟ فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة أي أجهدته حتى يقتل، يعني قادته، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك، كان هذا يهرب، جمز حتى أدرك، والصحابة أمسكوا إقامة حد. نعم فقتل يرحمه الله تعالى. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري. شوف لما قال أبي شجيل باعتبار أن الجنون يمنع من إقامة الأحكام. قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفس ماعز وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إن الأخرة والأخر معناه الأرذل اللي هو آخر القوم إن الأخرة قد زنى يعني نفسه وهو اعترف بصيغة صيغة النادم المتأسف الحزين فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه ولا الإنسان لا وقع في شيء من القادرات عليه أن يستتر بسم الله وأن يتوب إلى الله تعالى الله أكبر الله أكبر فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إن الأخرة أي المتأخر عن السعادة أي المنحوس معناها قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه أي قطب فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه الله أكبر الله أكبر فقال هل بك جنون قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه وكان قد أحسن يعني كان قد تزوج وعن الزهري قال أخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنت في من رجمه فرجمناه للمصلى بالمدينة أي مصلى الجنائز فلما أدلغته أي أصابته فلما أدلغته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.